قصه عداس غير صحيحه، فلذلك ورد انها قالت له بان جبريل ياتي، فقال ما سمعتن. ويقال ايضا بانه قال لها يا خديجه ان الشيطان ربما تعرض للعبد فاراه امورا، فخذي كتابي هذا فانطلقي به الى صاحبك، فان كان مجنونا فانه سيذهب عنه، وان كان من الله فلن يضره. فانطلقت بالكتاب معها، فلما دخلت منزلها اذا هي برسول الله مع جبريل يقرئه هذه الايات نون والقلم وما يسترون، ما انت بنعمة ربك بمجنون، وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بايكم المفتون. فلما سمعت خديجة قراءته اهتزت فرحا وطربا، ثم قالت للنبي عليه الصلاة والسلام فداك ابي وامي، قتل امضي معي الى عداس. فلما رأوا عداس كشف عن ظهره فاذا خاتم النبوة يلوح بين كتفيه، فلما نظر اليه خر ساجدا يقول قدوس قدوس انت والله النبي الذي بشر بك به الذي بشر بك موسى وعيسى. هذا حديث فيه مقال ليس صحيحا. قصة ورقة صحيحة وهي في الصحيح، اما قصتها هذه القصة ضعيفة. كذلك ورد ان خديجة لما اخبرها رسول الله خبر ما رأى كتبت الى بحيرة الراهب فسألته عن جبريل، فقال لها قدوس قدوس يا سيدة نساء قريش أنى لك بهذا الاسم؟ فقالت بعلي وابن عمي أخبرني بأنه يأتيه، فقال إنه السفير بين الله وبين أنبيائه، وإن الشيطان لا يجترئ أن يتمثل به ولا أن يتسمى باسمه. هذا أيضا غير صحيح، هذا الأثر غير صحيح. إذن باختصار، جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاجأه وهو في غار حراء، وذهبت به خديجة إلى ورقة فأخبره الخبر، فقال ورقة بعد أن قالت خديجة كلا والله، هذا حرف ردع وزجر، يعني كف على هذا الكلام، لا تقل هذا، والله ما يخزيك الله أبدا، الله عز وجل ما يذلك، الله عز وجل ما يضيعكش أبدا، لأنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، والقراء هي ضيافة وحسن الوفادة، هذه من المسائل اللي كيمدحوا بها العرب انفسهم، بادر بتوبة قراء والدفن، ما ينبغي ان يكون فيها التأخير والتأني، بل ينبغي ان يكون فيها عجلة. جاء كنا ضيف قدمنا له ولو شاي، ثم لان هذه كانت عادة العرب الممدوحة وتعين على نوائب، النوائب هي المصائب والنوائب الحق. فانطلقت، لانك لا يصيبك مكروه، لان الله عز وجل جعل فيك من مكارم الاخلاق وكرم الشمائل ما لم يجعله في غيرك. فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر، يعني اعتنق النصرانية في الجاهلية. واذا كنتن تذكرن اننا ذكرنا الباحثين على الدين الصحيح ولا لا، ومنهم ورقة، الا ان ورقة تنصر وكان يكتب الكتاب العربي، وفي البخاري العبراني، فيكتب الإنجيل بالعربية يترجمه، وفي رواية البخاري أيضا العبرانية، ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس، هذا الناموس، المراد به جبريل كما قلنا، والناموس هو صاحب سر الخير ولا الشر؟ الخير، الذي نزل الله على موسى. هناك العلماء قالوا نزل، الفرق بين نزل وأنزل. المهم هذا نتركه إن شاء الله حتى نصل إلى مسألة قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، في شرحنا للسور القصيرة. الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا. ولذلك المصريون يقولون جدع، يعني جذع، معنى قوي شاب، يعني هذا عندما العبارة فيها مدح، لذلك قال: ليتني فيها جدع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. تعلمنا أن هذا التمني مستحيل، كمن يتمنى رجوع الشباب، وهو يتمنى رجوع الشباب، ولكنه يؤجر على ذلك، إنما الأعمال بالنيات. فالله عز وجل علم صدقه، فلذلك سمعتن ما أعطي من الثواب والأجر. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فهذا مستحيل، هذا مستحيل، ولكن إنما الأعمال بالنيات. والتمني أنواع. ثم قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يعني وقت إخراج قومك إياك. فقال رسول الله: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا قويا عظيما. ثم لم ينشب، لم يلبث إلا فترة، بعد فترة قليلة، ورقة أن توفي وفطر الوحي. وسيأتي تمام الحديث، وإلى هنا نقف، وسنتكلم عن تأخر نزول الوحي، وكم استمر، هل سنة أم نصف أم شهر أم أقل، وما قال فيه علماء السيرة. وإلى هنا نقف، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا زال حديثنا مع كنا يدور حول الوحي، وحول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وبدايته أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو تعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع ويرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، لا أحسن أو لا أوجد القراءة، أنا رجل أمي. قال: فأخذني فغطني، يعني غطه وعصره وضمه بجهد وبمشقة، ثم حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وتركه، فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ، لا أحسن القراءة. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ، يعني أي شيء أقرأه؟ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والعلق قطعة يسيرة من دم متجمد، ولذلك العلماء ذكروا أنه ورد في كتب السير أن الآيات التي أملاها عليه جبريل عليهما الصلاة والسلام كأنها كتبت على قلبه وختمت على قلبه، فما نسيها. سنقرئك فلا تنسى، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالمهم ذكرنا المناسبة، وجه المناسبة بين الخلق من العلق والتعليم، وذلك أن أدنى مراتب الإنسان أن يكون علقة، وأعلاها أن يصير عالما. فلذلك يمتن الله على الإنسان بهذه النعم العظيمة الكبيرة. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، ترجف في رواية بوادره، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني. فالتزميل والتغطية بالثياب وأن يلف بالثوب ليذهب عنه الروع والخوف والفزع والهلع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فماذا قالت خديجة؟ كلا كلا. هذه كلمة كلا من اللطائف التي ذكر العلماء أنها لما قالت كلا التي ابتدأت بهذه الكلمة جاءت في نفس الصورة عندما ذكر لها أو ذكر لها القصة، قالت كلا. وهذه كلمة كلا حرف ردع وزجر وقعت عقب الآيات المذكورة من هذه الصورة، فجرت على لسانها اتفاقا، لأنها لم تنزل إلا بعد قصة أبي جهل على المشهور. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا نزلت هذه الآية، الصورة ما نزلتش كاملة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. فالمهم كلا، قالت هذه الكلمة فوافقت ختام هذه السورة رضي الله تعالى عنها. كذلك ذكرنا أن الحكمة من تكرار جبريل لغط الرسول عليه الصلاة والسلام، الغط للرسول ثلاث، لماذا؟ قيل للمبالغة، وأخذ منه بعض التابعين ماذا؟ أن المعلم لا يضرب الصبي على تعليم القرآن أكثر من ثلاث ضربات، لأن الرحمن هو الذي علم القرآن، الرحمن علم القرآن. ورد في هذا حديث ضعيف كما سبق، وذكرنا أن في ذلك الغط إشارة إلى الغط ثلاثا، إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه عليه الصلاة والسلام يحصل له شدائد ثلاث. الأولى أي نعم إدخال قريش له في ماذا؟ في الشعب والتضييق عليه، دخلوا لواحد الجانب وضيقوا عليه ولا يزوجونهم ولا يشترون معهم ولا يبيعون لهم وإلى غير ذلك. يعني الصحيفة اللي كانوا اتفقوا عليها الجائرة كما سيأتي إن شاء الله. والثاني اتفاقهم على الاجتماع على قتله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والثالثة خروجه من أحب البلاد إليه. المهم، خديجة لما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصف بهذه الأخلاق العظيمة والصفات السنية الرفيعة، قاست على هذا ألا يذله الله وألا يضيعه الله وألا يفرط فيه الله، فلذلك قالت: ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه العبارة مفهومة ولا لا؟ كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، معنى ما يخزيك لا يذلك ولا يضيعك، إنك لتصل الرحم، هذه معروفة، وتحمل الكل. الكل شنو هو؟ تحمل الكل معنى أنه يحمل الشيء الثقيل الذي يحصل منه الإعياء والتعب، يعني ينفق على الضعفاء وينفق على الأيتام والعيال، فإذا يحمل هموم هؤلاء عليه الصلاة والسلام. وتقري الضيف، وقرى الضيف معناه نعم وحسن الوفادة، وتعين على نوائب الحق. النوائب شنو هي؟ الحوادث والمصائب التي تنزل بالإنسان. فهذه مكارم الأخلاق وكرم الشمائل. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، اعتنق النصرانية، وكان يكتب الكتاب العربي في رواية العبراني، فيكتب الإنجيل بالعربية أو بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا قويا عظيما. ثم لم ينشب، يجوز ينشب ولكن ينشب بالفتح، يعني لم يلبث بعد فترة قليلة ورقة أن توفي وفطر الوحي. هذا هو الدرس السابق. لكن سبق أن بينا بأنه وردت رواية أن خديجة ذهبت به إلى عداس، وكان راهبا وكان شيخا كبيرا، وكان قد وقع حاجبه على عينيه من الكبر، وهو غير عداس غلام عتبة بن ربيعة الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، لا. ولذلك ورد في رواية قال كأن لما كلمته، وكان أعمى، كلمته خديجة تسأله عن جبريل، فقال لها كأن هذا الكلام كلام خديجة سيدة نساء قريش. قالت: أجل. قال: ادن مني فقد ثقل سمعي. فذكرت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل، فماذا قال؟ قال: قدوس قدوس، ما شأن جبريل يذكر في هذه الأرض التي يعبد فيها أهلها الأصنام؟ فالمهم هذه قصة باطلة. وهناك قصة أخرى قالوا بأن خديجة أرسلت معه أبا بكر الصديق، وهي باطلة أيضا، وهي باطلة، لأن أبا بكر آنذاك لم يكن قد أسلم كما سيأتي إن شاء الله في أول من أسلم. فالمهم، ثم بعد ذلك فطر الوحي، وهذا هو الأهم، تنبأنا. صاحب السيرة الصحيحة صحيح السيرة النبوية إبراهيم العالي ذكر هذه القصة مسلما لها قصة فترة الوحي مع أنها قصة ضعيفة جدا جدا وفيها ما ينافي العصمة وإن كانت القصة وردت في صحيح البخاري ولكن ستسمعنا إن شاء الله أن القصة ليست صحيحة وقد وردت بلاغا. المهم هذا حديث خديجة وزاد فيها الزهري في هذه القصة ما ستسمعنا. وانقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة ويوضح بلاغ الزهري الأزمة التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي ولذلك ذكر هنا في شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم لفطور الوحي تقول الزيادة وفطر الوحي حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شوائق الجبال وكلما أوفى بذروة ذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل عليه السلام فقال له يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن ذلك جأشه وتقر نفسه عليه الصلاة والسلام فيرجع فإذا طالت عليه وفطر الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. القصة هذه القصة ضعيفة يعني كتقول القصة على أن الرسول لما فطر عنه الوحي حزن واحد الحزن شديد لهذا الفطور حتى كان يعني هذا الحزن غدا منه مرارا كيمشي للجبل رأس الجبل في ذروة جبل وكيبغي يتسيب يلقي نفسه وينتحر ديك الساعة كيظهر له جبريل وكيقول له يا محمد إنك رسول الله حقا ديك الساعة كيسكن البال ديال الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا يطمئن قلبه وتقر نفسه ثم كيرجع البيت دياله لما كيطل عليه كيمشي أيضا نفس الجبل أو لجبل آخر في أعلى في ذروته كيبغي يتسيب أيضا وكيظهر له جبريل وكيقول له يا محمد إنك رسول الله حقا مفهوم هذا الأثر؟ ها؟ أرى نشوف صحته ثم نشوف أيضا شحال استمرت مدة الوحي أو مدة انقطاع الوحي. أولا هذا البلاغ لأن البخاري ذكره قال بلغ يعني ذكره بلاغا يعني ماشي مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلح لإثبات الحادثة لأنه بلاغ بلغني لا يصلح لإثبات الحادث لتعارضه مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك البخاري ماذا قال فيما بلغنا يعني في خبر محاولة التردي من الشواهق فقال فيما بلغنا فإذا أقل ما يقال فيه مرسل من مراسيل الزهري وتنبهنا مراسيل الزهري ضعيفة وضعيفة وضعيفة وقد غلط من قال بأن خبر محاولة التردي من شوائق الجبال أوصله بعضهم وهذا لا يصح. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أن هذه الزيادة زيادة ذهاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى شوائق الجبال ليتردى منها ولينتحر بتعبير عصري، قال لها علتان: الأولى تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة، الأخرى أنها مرسلة مفصلة ولم تأتي من طريق موصولة يحتج بها، وهي زيادة منكرة من حيث المعنى، لأنه لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم أن يحاول قتل نفسه بالتردي من الجبل ومهما كان الدافع له على ذلك. فلذلك أطال النفس الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه جهالة البوطي دفاعا عن الحديث النبوي والسيرة، وكذلك في السلسلة الضعيفة، كذلك الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه النفيس السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية، ذكر أن الأثر مرسل ضعيف، وذكر أنه مستحيل أن يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا يعارض العصمة عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ إذن فهذا الأثر ضعيف جدا لا يلتفت إليه، وإن كان المؤلف ذكره مسلما له، ذكره مسلما له، إذن فهو أثر من مراسيل الزهري ومراسيله ضعيفة، وإن ذكره البخاري فلم يذكره مرفوعا أو موصولا، بل قال فيما بلغنا، فيما بلغنا، مفهوم؟ طيب، انقطاع الوحي كم استمر؟ اختلف العلماء في ذلك، ولذلك لا يعلم على وجه التحديد كم دامت مدة انقطاع الوحي، فبعضهم زعم انها دامت 3 سنوات، وبعضهم زعم انها دامت 2.5 سنين، ولا يصح في هذا دليل لمن قال 2 سنين ولمن قال 3.5 سنين ولمن قال 3 سنوات، وهذا غير صحيح. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام في المدة في ايام الفطرة، فترة اللي فطر عليه الوحي، ابقى كئيبا محزونا، يعني كان تأتيه الحيرة والدهشة، نعم، اما كونه غدا ليرمي نفسه من ليلقي نفسه من ذروة الجبل فهذا غير صحيح. اما ايضا مدة فترة الوحي بلغت 3 سنوات او بلغت 2.5 سنين فلا يصح ابدا، فلا يصح ابدا. لكن الذي يبدو والله اعلم انها لم تدم طويلا، يعني ما تأخرش الوحي بزاف عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ هذا باش يذهب ما كان يجده عليه الصلاة والسلام من الخوف من الروع، وباش يحصل له ايضا التشوف الى العود وليرى جبريل مرة ثانية، ولذلك كان كيقول له يا جبريل لا تتأخر علينا كثيرا، فقال له وما نتنزل الا بامر ربك. فاذا لما اطمأنت نفس الرسول وتهيأ لاستقباله تتابع الوحي وكثر، تتابع الوحي وكثر. اذا رواية انها كانت 2.5 سنين رواية ضعيفة، ورواية انها كانت ثلاث سنوات رواية ضعيفة، ورواية كان سنة رواية ضعيفة، ورواية أنها دامت 40 يوما رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. لكن التحديد لا نعلم فيه دليلا صحيحا في دواوين السنة، وإنما كانت مدة انقطاع الوحي مدة ليست طويلة حتى اطمأن الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب عنه الروع واطمأنت نفسه، نزل عليه الوحي مرة ثانية. وأول ما نزل بعد فطوره: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر، أو الرجز فاجر. أول ما نزل بعد انقطاع الوحي هي يا أيها المدثر. وقد غلط من قال أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر. نعم يمكن أن يقال أول ما نزل بعد فطور الوحي يا أيها المدثر، أما أول ما نزل اقرأ ثم يا أيها المدثر. وردت رواية نون والقلم، نون والقلم، وهذا غير صحيح، بل أول ما نزل اقرأ ثم المدثر. ولذلك هنا يقولون نبئ بماذا؟ بماذا نبئ؟ بإقرأ. وأرسل بماذا؟ بالمدثر. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، مفهوم؟ يعني كان نبيا بإقرأ ورسولا بيا أيها المدثر. إذن تكرر إبطاء الوحي في وقت آخر ليلتين أو ثلاثا. فقال المشركون: قد ودع محمدا ربه، ودعه وأبغضه وتركه، فأنزل الله والضحى، هذا قسم بالضحى، والليل إذا سجى، غطى وكسى، ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ربك وما أبغضك. وقد غلط من قال بأن والضحى نزلت عقب فترة الوحي الطويلة التي أعقبت نزول اقرأ، وهذا غير صحيح، الروايات الواردة ضعيفة، وهذه بعض الروايات ذكرها الطبري في تفسيره وابن هشام في سيرته وكذا في تاريخ الطبري. فالمهم هذه حالة أخرى، نعم، ولكن دامت ليلتين أو ثلاثا، مش بعدما انقطع الوحي. ذكر ابن إسحاق فترة ثالثة للوحي لكنها لا تصح، وذلك أنهم قالوا سأل المشركون رسول الله استصم بعض الأسئلة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وعدهم بالإجابة عن أسئلتهم، وذلك عن أصحاب الكهف وعن الرجل الطواف وعن الروح، وما قالش إن شاء الله ولم يستثني. فتأخر عنه الوحي 15 ليلة. هذه رواية صحيحة ولا ضعيفة؟ ضعيفة جدا، هذه رواية لا تصح. المهم وردت روايات واهية وضعيفة السند ومنكرة المتن، تفيد ايضا ان جبريل علم الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء، وان خديجة تحققت من كون الذي يراه الرسول ملكا وليس شيطانا، وأن وقوع الصدر تكرر معه في بدء الوحي، وأن أول مجيء جبريل إليه كان نائما بحراء، وأن أبا بكر هو الذي صحبه إلى ورقة، وأن عداس أعطاه كتابا، وأن وهذا كله لا يثبت، هذا كله لا يثبت ولا يصح. إذن هذا فيما يتعلق بهذه القصة، قصة فترة الوحي، قصة فترة الوحي. وهنا تنبيهات. التنبيه الأول، الوحي كان يأتي في اليقظة لا في النوم، وقد دل على هذا أحاديث كثيرة، وما ورد أنه كان ينزل عليه في المنام كما قال عبيد بن عمير فهو مرسل، وكما قال الزهري وهو مرسل أنه جاءه في المنام أولا ثم في اليقظة. وهذه المراسل وهي لا يثبت بها الخبر، والأحاديث الصحيحة تدل على أن الوحي كان يأتيه في اليقظة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، كم استغرق نزول الوحي؟ استغرق نزول الوحي 23 سنة، منها 13 عاما بمكة، هذا هو المشهور على الراجح، وعشر سنين في المدينة، وهو المتفق عليه، لأن إقامة الرسول بمكة 13 هو قول الجمهور وهو المشهور. وكل ما ورد، كل ما روي أنه عنه ما يخالف ذلك فهو مردود. التنبيه الثالث، أن ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن الطبيعة، حيث تلقى النبي كلام الله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهرة الوحي ظلت تواجه المستشرقين فلا يتمكنون من إعطاء تفسير لها، بل وقعوا في الحيرة، وقعوا في التناقض كما يقال في حيث بيس، فلذلك لجأوا إلى الاتهامات القديمة التي سبق أن قالها العرب كفار قريش في مكة عند نزول الإسلام، عند نزول الإسلام. وذلك ماذا قالوا؟ قالوا بأن إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقالوا أيضا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. إذن فهم رددوا نفس ما قاله العرب الجاهليون في مكة، قالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وفي قرن العشرين، وفي القرن العشرين قال المستشرقون إن الرسول علمه ورقة. هذه التهمة الأولى. والتهمة الثانية، قالوا علمه بحيرة الراهي، بحيرة الراهي. وأيضا قالوا تعلم من يهود مكة، تعلم من يهود مكة، وتعلمنا أن مكة لم يكن فيها يهود. ثم زيادة، أن لقاء الرسول ببحيرة ما استغرقش ساعة أو ساعتين أو أكثر. والرسول كان شابا آنذاك، شحال قلنا كان العمر ديالو 12 سنة ولا؟ إذن وزيادة أن التوراة والإنجيل ما كانش يترجموا آنذاك، أن لم يترجم إلى العربية إلا بعد قرون من عمر الرسالة. زيادة أن الرسول كان أميا، الرسول كان أميا. إذن ولذلك عندما نقرأ في كتب المستشرقين النصارى وغيرهم نرى أن بعضهم أنصف وطعن في القسيسين وفي هذه الكتب التي اسموها الكتب المقدسة كالتوراة والإنجيل، وبينوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الهراء. إذا قرأنا التاريخ الكنسي بعناية فسنرى أن العالم المسيحي قد تعرض منذ القرن الثالث لمسخ صورته بسبب أطماع رجال الدين والانشقاق بينهم والخلافات على أتفه المسائل والمشاجرات التي لا تنتهي والتي كان الانقسام يتزايد بشأنها. وكان المسيحيون في تحفزهم لإرضاء شهواتهم واستخدام كل أنواع الخبث والحقد والقسوة قد انتهوا تقريبا إلى طرد المسيحية ذاتها من الوجود بسبب جدالهم المستمر حول طريقة فهمها. وفي هذه العصور المظلمة بالذات ظهرت بل وثبتت أغلب أنواع الخرافات والفساد، كما جاء في كتاب محمد عبد الله براز مدخل إلى القرآن الكريم. فهذا أحد المستشرقين وأحد النصارى يتكلم بإنصاف. وأما تايلور فقال إنما قابله محمد وأتباعه في كل اتجاه لم يكن إلا خرافات منفرة ووثنيات منحطة ومخجلة ومذاهب كنسية مغرورة وطقوس دينية منحلة وصبيانية. ثم إن القرآن قد فند كثير من العقائد والتقاليد اليهودية والنصرانية، فهكذا الكفار يطعنون في الوحي إلى الآن، وحتى طعنوا في القرآن وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزعموا أن فكرة الوحي، قالوا بأن شككوا في الوحي المحمدي فنفوا أن يكون وحيا من خارج نفس النبي، وقالوا إنه من وحي داخل نفسه، ما كاينش تما شي ملك ألقى شيئا من الله تعالى، لأن قالوا وراء عالم المادة والطبيعة لم يثبت عندنا وجوده، فلذلك طعنوا في القرآن. ولكن الذي يقول هذا قلبه مملوء بالحقد على سيد العالمين. لذلك أنكروا تلقي الوحي من جبريل وهو على حالته الملكية، فزعموا أيضا أن ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع وجنون، فقالوا هذه الحالة اللي كان كيغيب فيها النبي عليه الصلاة والسلام على الناس ويغيب عما حوله ويسمع له غاطيط ويتصبب عرقه ويثقل جسمه هي حالة صرع. وقالوا إذن فهو مصاب. فرد عليهم بعض الأجانب، كما الأجنبي الذي كتب كتابا سماه الرسول حياة محمد يفند هذا الزعم، فيقول لا يصاب بالصرع من كان في مثل الصحة التي كان يتمتع بها محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبل وفاته بأسبوع واحد، وإن كل من تنتابه حالات الصرع كان يعتبر مجنونا، ولو كان هناك من يوصف بالعقل ورجاحته فهو محمد. والحق ما شهدت به الأعداء. ثم إن الثابت علميا أن المصروع أثناء الصرع يتعطل تفكيره ويتعطل إدراكه تعطيلا تاما، فلا يدري المريض في نوبته شيئا عما يدور حوله ولا ما يجيش في نفسه. فالمهم على كل، طعنوا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عقله، وطعنوا في الوحي. هذا التنبيه الذي أردت أن أشير إليه إشارة سريعة. ثم ذكر جابر بن عبد الله وهو يحدث ماذا عن فترة الوحي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا واقف فرفعت رأسي إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيه بين السماء والأرض، جالس على كرسيه بين السماء والأرض، وفي رواية جالس على العرش، فهذه رواية شاذة وضعيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوئثت يعني ذعرت، رعبت، خفت، فجئت منه فرقا. معنى فرقا؟ الفرق هو الخوف. فرجعت فقلت زملوني زملوني دثروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، او الرجز فاهجر قراءتان، ثم تتابع الوحي. فاذا هذه الرواية بعضهم قالوا وقع فيها القلب، والذي يظهر الله اعلم ان الرواية طبعا من جهة الصحة في غاية الصحة وهي في الصحيحين، ولكن هذه الرواية لها ارتباط بمدة فترة الوحي، فيكون أول ما أنزل من القرآن ابتداء اقرأ باسم ربك، هو ما نبئ به رسول الله. وأول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي وعودة جبريل للنزول على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، وهو بهذه الصورة أرسل عليه الصلاة والسلام. فانظرنا أيضا أن هذه الصورة فيها يا أيها المدثر الذي تدثر بثيابه قم فأنذر يعني خوف، وربك فكبر أمره أن يوحد ربه وأن يأمره.